القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزت سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان إنه بسمة الحياة للشاعر محمد صان الدين. نور يشع على الدنا وضياء، لا الشمس تبلغه ولا الجوزاء. نور يبدد في القلوب ظلامها، فلأي نجم هذه الآلاء؟ نور الوليد محمد في مهده، بهر العيون بريقه الوضاء. هبت نسائم ذكره بين الورى، فتأرجت لعبيرها الأرجاء، وسرت بأنحاء الوجود كأنها روح من الفردوس أو أنداء. بسم الزمان وكان قبل مقطبا، هو كالمعنى زال عنه عناء. لم تدري مكة حين مولده بأن يتيمها تزهو به الغبراء. نور أماط الدهر عنه سجوفه حين ادلهم الكون والأرجاء. لما تلألأ والعيون سقيمة، سدل الجفون بكفه الإغضاء. سر طواه الدهر بين ضميره، لما تجلى عابه الجهلاء. وإذا غوى طبع ابن آدم والتوى، فالضر في منظوره حصباء. سحقا لمتبول الفؤاد يخب في حلك الجهالة عينه عشواء. يا واعظ الذكرى، فديتك مرشدا لمدارك ضلت بها الأهواء. قل للذين تنكبوا نهج السماء وطوتهم في تيهها البيداء، وتوهموا أن السعادة في الحياة صناعة مجلوبة وشراء، إن السعادة منحة قدسية تلقى بأفئدة زكت وعطاء. جلى أمام الظامئين سبيلها وحي السماء وسنة غراء. هل ثم في هذا الوجود سواهما للناس ري دائم وغذاء؟ يا ليتهم يتدبرون ليبصروا أن الحنيفة للغريق نجاء. أشرق علينا يا ربيع مرفرفا بالذكريات فإنها أفياء. أشرق علينا بالسكينة والندى، فالكل يا شهر الربيع ظماء. واسق الحيارة من ينابيع الهدى، فرحيقها لذوي السقام شفاء. وأدر على الأسماع أروع سيرة، إن الحديث عن الحبيب لقاء. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.